المستقيم فيها انهار من الماء الباطن وانهار من الجبل لم يتغير طعمه وانهار من تمر الجبل الشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. لما قال الله سبحانه وتعالى فيما تقدم ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات وقف هنا في الجنات اي ذكر صفه الجنه المعده للمتقين كما في سوره الرعد. وقوله تعالى مثل الجنه التي وعد المتقون هذا مبتدا مثل مبتدا خبره قوله تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما لتقدير حرف انكار ومضاف بمعنى ان المقصود امثل اهل الجنه كمثل من هو خالد لتقدير حرف انكار وهو اهل انكاري امثل اهل الجنه كمثل من هو خالد فيقدر في الاولى حرف الانكار وفي الثانيه في قوله كمن هو خالد عباره ايه كمثل من هو خالد او يمكن ان يكون المعنى كمثل الجنه كمثل جزاء من هو خالد فلفظ الايه وان كان في سوره الاثبات الا انه في معنى الانكار والنفي مثل الجنه التي وجد المتقون فيها كذا وكذا ثم قال تعالى كمن هو خالد في النار كمن هو خالد فيعني صورتها ولفظها الاثبات لكن هي تحقيقها من حيث المعنى المراد بها الانكار والنفي يعني ليس هذا كذلك من قوائه تحت كلام مصدر بحرف الانكار وانسحاب حكمه عليه لان الله سبحانه وتعالى قال افمن كان على بينه من ربه كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما تقطع امعاءهم وليس في اللفظ قرينه على هذا وانما هو من السياق وهذا ما فيه جزاله المعنى وتم اعاريب اخر وهذا امثلها ان يقدر حرف الانكار ومضاف امثل اهل الجنه كمثل من هو خالد او امثل الجنه كمثل جزاء من هو خالد. قال القرطبي وقرا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه مثال الجنه التي وعد المتقون مثال الجنه التي وعد المتقون وقال الشوكاني الجنة مستأنفة لشرح محاسن الجنة وبيان ما فيها ومعنى مثل الجنة مثل الجنة أي وصفها العجيب السأل وهذا مبتدأ خبره محذوف كما بينا وقال النضر بن سليم تقديره مثل الجنة التي هو لم تقوم لا يسمعون يعني ما يأتي من الموصفة لا يسمعون وقدره في بويه فيما يتلى عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون فيما يتلى عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون. قال والمثل هو الوصف ومعناه هنا وصف الجنة التي وعد المتقون وجملة فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره مفسرة لهذا المثل وقيل إن مثل زائدا إن مثل زائدة يعني مثل الجنة أي الجنة التي وعد المتقون إلى آخره وقيل إن مثل الجنة مبتدأ والخبر قوله تعالى فيها أنهار وقيل خبره كمن هو خالد وهذا الذي أنزله القاسمي كما بينا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير الرائحة والآثم من الماء مثل الآذن مثل الآذن وقد أثم الماء يأثم ويأثم أثما وأثولا إذا تغيرت رائحته ويأثم الرجل أيضا يأثم إذا دخل البئر فأصابته ريح من فناء من ريح البئر أو غير ذلك فغشي عليه أو دار رأسه فيأثم الرجل ويأثم إذا نزل في البئر فوجدت البئر ريحة من كلا سببت له بعض الدوار او الغثيان فيقول زهير قد اترك القرن مضطرا انا منه يميد في الرمح ميد المائح الأثمين، ميد المائح الأثمين. وقرأ الجمهور فيها أنهار من ماء غير آثم بالمد، وقرأ حميد وابن كثير بالقصر غير أثم، غير أثم. وهما لغتان تحالي وحلب. ومعنى هو قال الأخفش أثم للحال، وآثم مثل فاعل يراد به الاستقبال. إذا معنى فيها أنهار من ماء غير آثم، وهو الماء الصافي الذي لا كبر فيه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان الدنيا إلى الحموضة، بل لبن الجنة في غاية البياض والحلاوة والدسومة. ووردت بعض الأثار المقطوعة لم يخرج من بيوع الملكين. ثم قال تعالى: وأنهار من الخمر لذة للشاربين، أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل، يعني الفعل المقصود به الأثر، حسنة الأثر. كما نزه الله حب الجنة بقوله: لا فيها غول ولا هم عنها ينزلون، وقال: لا يصدعون ولا هم عنها ينزلون، وقال: لا يصدعون عنها ولا ينزلون، وقال: بيضاء لذة للشاربين. وبعض الحديث: لم تعطرها الرجال بأحجامها. فإذا وقت خمر الجنة بهذه الأوصاف يقتضي نزافة خمر الدنيا، كما ذهب إليه جمهور العلماء، أن الله سبحانه وتعالى وصف خمر يعني خمر الجنة بأنه شراب طهور، طهور ليس يتنقله أنه ليس بنجس بخمر الدنيا. وأنهار من وأنهار من خمر لذة للشاربين، هذا فيه تمييز لخمر الدنيا من حيث حسن منظرها وطعمها ورائحتها وفعلها، يعني أخذها لا تجد بالعكس كما تفعل خمر الدنيا. ولذلك من امتنع من ترك الخمر في الدنيا في الناس يثاب بأنه يشرب من خمر الآخر، واضح؟ وليس من امتنع من لبس الحرير في الدنيا يثاب بأنه يلبس الحرير في الجنه، وهكذا من ترك شيئا لله أرضى الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وأنهار من خمر لذة للشاربين، لذة قراءة الجمهور لذة للشاربين صفة لخمر مجنون، وقرئ بالنص لذة للشاربين على أنه مصدر أو أنه مفعول له، وقرئ بالرفع لذة للشاربين تكون صفة لأنهار. قال الطبري: فأما القراءة فلا أستجيبها إلا قصدا من إجماع الحجة من القراء عليها، فلا يجيب الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى إلا قراءة القصد الجبر، وأنهار من خمر لذة للشاربين، يعني على أنها صفة للخمر. وأنهار من عسل لصفاء، العسل يذكر ويؤمن. قال القرطبي: العسل ما يكون من لعاب النحل، يعني مقصود ما يفرزه النحل، مصفى أي مصفى من السمع ومصفى من المصفى، خلقه الله سبحانه وتعالى كذلك، لم يطبخ على نار ولا جنته النحل. وفي المهم عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تسقط الأنهار بعد، يعني تتفرع منها الأنهار بعد ذلك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه في الزوج، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه في الزوج، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. استنبط البعض من هذا الوصف أن الفردوس أوسط الجنة وأعلاها، أن الجنة أيضا من حيث الخلق هي إيه؟ كروية، كروية، فالأوسط وأعلى إنما يكون في الإيه؟ فيما هو كروية. ومنه تفجر انهار الجنه. ومنه تفجر انهار الجنه. وهذا هو الشاهد في يعني موضوعنا وفوقه عرش الرحمن. ولم فيها من كل الثمرات كقوله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقوله عز وجل فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني لأهل الجنة في الجنة مع ما ذكر من الأسرة من كل صنف من أصناف الثمرات، ولهم فيها من كل الثمرات من زائدة بالتوكيد قاله القرطبي، ولهم فيها كل الثمرات لكن جاءت من بالتوكيد. وما مغفرة من ربهم، أي ومع ذلك كله مغفرة من ربهم لذنوبهم، وتنكير مغفرة للتعظيم، ومغفرة التنكير هنا لأجل تعظيم هذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وهذا من جزائهم المعنوي ومن ثوابهم المعنوي. فالجنة فيها كل أنواع النعيم، مما كما قال تعالى أعددت فيها لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن من سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فما يشغل به بعض الجهلة الملاحدة من الكفار والمشركين وأهل بدر من أن القرآن يعني يمعون على القرآن الكريم أنه يعني إيه يعد المؤمنين بمتاع كذا وكذا من الطعام والشراب والفاكهة وكذا في الجنة. فهذا يعني بلا شك يعني جهل منهم، لماذا؟ لأنهم عندهم أصلا ما عندهم وصف الجنة ولا تفصيل ذلك كما يعني بينهم الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة الخاتمة، وإنما عندهم الإنسان الذي يتاب بأن يدخل من الملكوت وانتهى في ذكر يدخل السماء ويدخل من الملكوت. أما في الإسلام فطبعا يعني الإنسان مركب من روح وجسد، الإنسان روح وجسد، فالروح لها متاعها والجسد له متاعه، ولا يمكن شيء من هذا على الإطلاق. ثم يعني اصلا ادم وحواء كانا في الجنه، ومكارثه الامر الالهي بعدم استخدام الاحتضارات واضح، هذا واضح في انه كانوا ياكلون كان ياكلون الجنه، فهذا صدر متفق عليه بيننا وبين اهل الكتاب انهم يؤمنون انهما كانا في الجنه وكانا ياكلان من الجنه، اذا اهل الجنه ياكلون لكن يتنزهون عن الاقرار والاجناس والاوصاف التي تكون في الدنيا. متاع الدنيا لا بد أن يوجد فيه ميت الدنيا، لا يوجد متاع في الدنيا صاح، وإنما لا بد أن يطلق بما يكذبه. قد يحب الإنسان نوعا عن عين الفاكهة لكن يجد البذل يؤرقه ويضايقه، لا بد حتى لا يعني يظن الإنسان أن الدنيا دار متاع، إنما يريد هذا المتاع لنظام التنبيه إلى لذات الآخرة التي هي اللذات الحقيقية الدائمة. فعنك لذات الدنيا لا بد فيها مما يكذب، إما النصب والسعر في تحصيلها، وإما بعض المكان في إعدادها للطعام أو جنها وغير ذلك. فلا يوجد في الدنيا لأنها ليست دار نعيم مطلق، وإنما هي دار ابتلاء. فكما يعني كما قال تبارك وتعالى في النار مثلا، قال عز وجل في النار أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمسلمين. فبين عز وجل أن الحكمة في خلق النار، ولا يخبر بالحكمة مثل خبير، ولم أخبر من الله الذي خلق هذه الأشياء. فيخبر الله عز وجل بقوله نحن جعلناها تذكرة أولا ومتاعا للمسلمين ثانيا، تذكرة يعني إذا رأوها تذكروا نار الآخرة، ثانيا متاعا للمسلمين متاع للاستفاء لإنجاز الطعام ومن إضاءة وغير ذلك من منافع النار. لكن الهدف الأساسي والغاية الأولى تذكرة، إذا رأيتموها ذكرتم نار الآخرة. كذلك إذا رأى الإنسان نعيما في الدنيا فإنه يذكره بنعيم الآخرة. فلذلك جعلت او خلقت عن الشهوات بلا دم الاوقاف والالام

عقائد اهل السنه والجماعه التي لم يشاركوا فيها الا اهل الاهواء والبدع كالمرجئه الذين غلبوا لان الايمان لا يجب ولا يمكن ولا يتقابل اهله فيه وغير ذلك من عقائدهم الفاسده. فهذا احد الادله على ان الايمان يجيب ويمكن والذين ابتدوا زادهم البدع. فكلما تعلم الانسان اكثر كلما زاد المعامله الصالحه تزداد كميه الايمان. فالكثير من الناس يعني يسالون متحيرين يشعر بضعف ايمانه يشعر بضعف يقينه بتراجع في قوه ايمانه ومع ان الطريق واضح ازداد المعامله الصالحه كلما زدت كلما ارتفع وزادت كميه الايمان في قلبه فانها تكون بالعلم والعمل الصالح. فكلما اكثرت من ذكر الله من قراءه القران وتجنبت يعني المعوقات كيعني اطلاق البصر ومقارنه ولداء السوء والتعرض لمواقع الفتن كلما تجنبت هذه الاشياء يعني ووفرت الشروط ونفيت الموانع كلما شعرت في نفسك بقوه الايمان وزيادته. هذا امر محسوب كلما اتيت من شعب الايمان بما هو اكثر واجتهدت في ذلك ستشعر ان هذه هذا المرض في القلب الاوفى يعني يكفى باذن الله تبارك وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى زادهم هدى. وقال القراء زادهم اعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى. وقيل زادهم نزول الناس في هدى وفي الهدى الذي زادهم اربعه اقاليم. ما هو الهدى الذي زادهم الله سبحانه وتعالى؟ زادهم هدى قال رضي الله عنه زادهم علما. وقال الضحاك زادهم هدى انهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. علموا ما سمعوا ثم عملوا بما علموا يعني اعقبوا العلم الذي سمعوه بالعمل. فالعمل بعد العلم زياده هدى. القران الكريم يعني أعطى هذه المسألة يعني اهتماما عظيما. فتردد في مواضع من القرآن الكريم أهمية ربط العلم بالعمل كما في قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وكما في قوله تبارك وتعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مرة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي قوله عز وجل وإنه لذو علم بما علمناه لذو علم بما علمناه يعني يعمل بما علم ذو علم يقصد أنه عامل بما علم. يأتي تفسير قوله تبارك وتعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أبعكم وعلمتم ما لم تعلموا. علمتم يعني علمتم فلم تعملوا فما ذلك بذلك يعني أثبت ونفت. علمتم ما لم تعلموا يعني علمتم فعل لم تعملوا به فكأنكم لم تعملوا لأنكم في النهاية وفي المحصلة يعني اشتغلتم مع من يجري هذا العلم بدون العمل. وأيضا في قوله تبارك وتعالى عن كل ما امر الله به ان يوصل مما امر الله به ان يوصل ان يوصل العلم بالعمل. فتقطع ما امر الله به ان يوصل يدخل فيه يعني ان يتخلص العلم عن العمل. واضح؟ وطبعا يدخل فيه ايضا يعني مما امر الله به ان يوصل وقت الايمان بالانبياء ان يقول بهم الانبياء السلفيين والنبي الذي ارسل اليه. فذلك يدخل فيها صلة الرحم وغير ذلك مما أمر الله به أي يقال. إذا والذين اهتدوا زادهم هدى قيل علما وقيل العمل بهذا العلم بعد ما سمعوه وقيل زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقيل فرح صدورهم بما هم عليه من الإيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أي ألهمهم إياها. وقيل فيه خمسة أوجه آتاهم تقواهم آتاهم تقواهم. وقيل آتاهم تقواهم آتاهم ثواب تقواهم في الآخرة. وقيل آتاهم تقواهم أن يوفقهم للعمل الذي فرض عليهم. وقيل آتاهم تقواهم بين لهم ما يتقون. آتاهم تقواهم بين لهم ما ينبغي عليهم أن يتقون أو يتجنبون مما نهى الله عنه. وآتاهم تقواهم قيل إنه فرض المنسوخ والعمل بالنبي. فقال الماوردي ويحتمل أنه فرض النقص والأخذ بالعزائم. يقول وأعطاهم تقواهم بدل وآتاهم. وقال عكرمة هذه نزلت بمن آمن من أهل الكتاب الذين اهتدوا زادا هدى وآتاهم تقواهم. ثم قال تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. هذا كقوله تعالى هذا نذير من النذير الأولى. أجفة الآجفة فرضا الآجفة اسم أساء ومكان. هذا نذير من النذير الأولى أجفة الآجفة. وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال عز وجل اقترب للناس كتابه ومن في غفلة معرضهم. إذا لم نقصد من قوله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وهذه السورة كما قلنا مدنية يعني في بداية الإنفاق في المدينة وفي قطرة الواحد فلم نقصد ذلك فقد جاء أشراطها. المقصود هنا فقد جاء أشرفها يعني فقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. لأن مجرد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي عليه هذه أحد أشراط الساعة الكبرى. فمن ذلك الوقت إلى الآن وإلى ما يشاء الله تبدأ هذه الآيات في المحاريب اقتربت الساعة وانشق القمر. أتى أمر الله فلا تستعجلوا وتطلب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤمنين. كثير الناس ينتظرون بالكلام فيما يتعلق بكل قيام الساعة. وكان حصل من أكثر مرة توقع قيام الساعة وتوقع كل كذا وكل ما تحصل حادثة يعني يحاول الناس أن يتركوها إلى كل جنسية لقيام الساعة. طبعا أصوات الساعة مرتبة مرتبة لها ترتيب يومي معين لا تأتي الساعة إلا بعد أن تحصل هذه الأشياء وخاصة علامات الكبرى. بسم الله إن بعض الناس ينسى عندهم هذا الأمر بالنوع من الاستعجال يعني فيحصل نوع من الكلام بالهوى وبدون علم يعني حتى حرب شديد مثلا في البيت حرب عراق البيت على طول طلعوا إلى دليل من الحمل بالنسبة لبعض الناس يجد كثير لأن هذه المرحلة المذكورة فكيف تكون محمد وما حصل أشياء كثيرة في التحقيق قبلها. الشاهد يعني أن ربما أنهم يستطيعون الوقت يقولون نحن دلوقتي احنا يعني الأمن أو 14 قرن مرنا بدأنا قبل 15 ومرت سنوات منه فيعني هذا خلاص المفروض تكون اقتربت الساعة. لا يعني مسألة اقتراب الساعة قرب نسبي اقتراب الساعة قرب نسبي. ولذلك لما كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما ثم كانت الشمس في افق على ركبة المريض على ركبة المريض بقيت كده يصير في افق فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما معناه يعني انه لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها الا كما بقي من يوميكم هذا فيما مضى منه. قام غالي البقاء في المعدلات في اواخر قبل غروب الشمس فليستبين ما بقي من الدنيا الى ما مضى منها فليست بين هذه الدقائق في اخر يوم الى ما مضى من هذا اليوم الطويل. وتعرفون الحديث ان مثلا يريد النصارى معناه امام الحديث كمثل رجل استاجر امراء فاستاجر قوما قال اعملوا الى ايه؟ الى الجنود فعملوا اخذوا اجرهم ثم طلبوا للفئه الاخرى اعملوا الى العصر أعطاهم أجرهم من علم بعد العصر إلى المغرب أن رأى يجيب لكن شاء الله أن يضاعف لهم هذا الثواب هذا الأجر. فغضب اليهود والنصارى لذلك لأنهم عملوا أكثر وأخذوا أجرهم أقل فقال هل تفسدت من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك قضي وفيه من أجرهم ليس ما قال صلى الله عليه وسلم وسلم في حديث الصحيح. فإذا عملية اضطراب الساعة هي اضطراب نسبي الإنسان لا يشغل كثيرا بموضوع متى الساعة كما حصل. طب هو طبيعة الإنسان صحيح أنه دائما سعيد بمحاولة استطلاع المجهول، هذا فطرة الإنسان غزاها الإسلام، هذه الفطرة وهذه الغريبة في الإنسان حب استطلاع المجهول. يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى فيما أوحى إلى نبيه من كثير جدا جدا من أخبار الغيب أن يكملها المجهول نحن نكمل غيره. اتباعت هذه الغريبة عن طريق الإيه؟ الأخبار التي أتت في القرآن والسنة تخبرنا عن كثير جدا من المميزات، سواء فيما مضى ومن الأحجار بين القوم والخلق أو فيما يعني يأتي في أواخر الزمان سيحصل كذا وكذا وكذا وبتفصيل دقيق، وأيضا بعد ذلك ما يحصل في تفاصيل يوم القيامة وما يحصل في الجنة وما يحصل في النار وكيفما في أحوال أهلها إلى غير ذلك. استجاب القرآن الكريم لهذه الفكرة في الإنسان ويريد الحب للإطلاع وتتطلع إلى إشراق الغيب في حدود ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يستطيع كان يسمى يحاولون أن يطبقوا حتى إن منهم من لا يستحي ويكتب يقول متعارف كذا وكذا في أكثر المقدسة الكتب المقدسة يكتب الكتب المقدسة التوراة والإنجيل، هل يريد يكتب أن يكتب الكتاب اليهودي المقرر انه الكتاب المقدس كما يسمونه هم؟ ان كان وظيفه كل الكتاب المقدس عندهم، اما عندنا فليس مقدسا، نحن نؤمن بالانجيل والتوراه وجميع الكتب التي اوحاها الله، لكن الكتب التي لم تحرر ولم تبدل ولم تغير. اما وضع مصداقيه لهذه الكتب المحرره والتي فيها الكذب على الله وعلى انبياء الله عز وجل وفيها تحريف وعتيب ونعرف انها مصادر علميه معتمده وموثقه كيف ولا يوجد سند على الاطلاق بين هذه الكتب. وقد اتم الله القران فكيف نعرف عن القران في غمره العواطف وغمره استعجال يوم القيامه للفرح باننا لو قلنا ان الكلام هو المقصود فبما فيه في تقرير الاسلام والاخبار بالاشياء قبل ان تقع عندنا يعني مئات من النبوءات السابقه طبعا حصل منها كثير وتراكم لا ياتي ولا تكثر الا تعالى. فإذا السياق وراء هذه الغريبة غريبة الربط بين أحداث الموت وبين يعني وبين الربط بين الساعة يعني حتى في التاريخ نفسك يعني أمور أهل الجنان أمور كونية قدرية فسوف تقع من محالة كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر الثالث المسجد صلى الله عليه وسلم. هي ليست مسؤولية المحتفلين بالكلام هو من اطلع وكان مجهول ده مش عارف السكيان وده كذا وكذا، لا يعني هذا كله لم تحكم انت عليه، لكن انت بالنسبة لما ورد في المثير من اخبار انت مثلا اذا حصلت كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام اما قبل فلا تجزي لا تجزي ولا تقطع بالجهل، يكفيك انك انت قطعا وبلا شك اتصورت ساعتك ان خاصه بك، فهناك ساعتان في ساعه في حق امر الدنيا وهي الكيان الدنيا، ولكل انسان منا يوم القيامه خاص به خاص به وهي امر موقوف ان الكيان يحرم عليه انتهاء الدنيا والانتقال الى الاخره، هذا في حق الدنيا تنتهي الدنيا ثم تكون كيان حد فاصل بين الدنيا والاخره، فكذلك ايضا الموت الذي هو قريب لكل الدنيا هو عبارة عن قيام وساعة، لأنك تنتقل من الدنيا إلى مقدمات الآخرة بالحياة البرزخية وحيث انقطع عملك وتواجهه ختامه. فإذا لكل إنسان قيامة، قد قال بعض السلف من مات قامت قيامته، فمن مات قامت قيامته، فإنت انتقل بيوم القيامة الخاص بك أنت، هذا قطعا ستسأل عنه وهذا يجب عليك أن تستعد له. أما أن تسد البلد كما حصل مرارا بسبب دين كان هذا الطبيعي من الناس تعمل دماغه وحوار واخراج مثلا عند حديثة المهدي في مستهل القرن القامس عشر يعني سنة 1400 حصل كانوا خايفين انك تستطيع مخزن المهدي وبالعافيه فضل يعني ايه يخترعوا سيناريو معين عشان في الاخر يطلع ان هو ده المهدي ونحن ننصر المهدي إلى كلمة بعض علماء أحسبه سفيان الثوري لما سئل عن المهدي قال إذا خرج فلا تكن منه في شيء حتى يسمع الناس عليه، حتى لو المهدي خرج فأتت منه في كذا، يعني تألك بريء منه لا علاقة بين الثمانين. إذا خرج يعني حتى لو كان المدين حقيقة، إذا خرج فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. فإن اجتمع الناس عليه، اجتمع العلماء واستحضر الناس أن هذا كان هو المهدي الذي أخبر به الصادق المهدي عليه السلام، إذا في هذه الحالة ممكن تبدأ بإيه؟ يعني تنضم إليه. قبل ذلك تذكر هذه النصيحة الغنائية من هذا الإعلام الجليل، إذا خرج أي المهدي فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. فهذه إشارة يعني عابرة لهذه الصيحة، آخر صيحة الآن في عالم المؤلفات بعد ما ذقنا في الليل من مئات الكتب التي صدرت في الجن والعفاريت وهذا التهريج والإسهال التهريجي في موضوع الجن. بعد ما كان موجود في عزر الرجال قبل كان موضوع تعالى كنت تتابعون معنا من زمان هذه الصيحة اللي بتتابعها بالمقرأة. الآن هذه إحدى الصيحات التطبيعات الموضوع قيام الساعة، ولعلنا عما قريب كما نتكلم به بشيء من المفسرين. على اي الاحوال قوله تعالى فهل لا ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بركه، اشار الى خبث قيام الساعه، بركه يعني فجاه، فالساعه قريبه من فجاه. هذا نذير من النذر الاولى الفت في الفاجئه، هي اقتربت لكن اضطراب الجديد مش اقتربت يعني هتقول بعد بكره، لا ده لسه حاجات كتير، لسه كتير يعني لسه خروج من النذير، لسه نزول المسيح عليه السلام ثم نزول المسيح الدجال وطرح المسيح له والى اخر ذلك من الامارات العظمى. فليس هناك حرج على الاطلاق ان تكون لن تقوم الساعه مثلا الان لن تقوم. لماذا؟ لاننا لم كثير من الدجالين اذا تعرضنا لها كثيرا من الصور الواحد يسمع إلا في يوم يوم الجامعة يوم السبت الجاي والناس صار تضطرب وخاف ويوم السبت الخاص عشان يوم الجامعة خاص لكل واحد منهم لأن روحه ليست في يده، هي في يده غيره هو الله سبحانه وتعالى يقدمها من الجامعة، فكل واحد له الجامعة في كل بعض السماء من عاملات. لكن يوم الجامعة في حق عمر الدنيا لا، فكل واحد أكبر الصادق الموجود من إلى أن تقع عن هذا على الجامعة بنفس ترتيب معين ونفس ترتيب معين أوحي يعني إليه من الله سبحانه وتعالى أنه لن تكون ساحة يحصل كذا وكذا وكذا في الأمور المرسلة ترتيبا زمنيا يعني واضحا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة الكبرى، لأن المخاف من الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين، وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأسرافها وأذان عن ذلك وأوضح بما لم يؤتم نبي قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أسراف الساعة وكما قال الضحك خلقت لي وهي كما قال. ولهذا جاء في أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه نبي التوبة ونبي الملحمة والحاكم الذي تكسر الناس على قدميه والعاكف الذي ليس بعده نبي. الحاكم الذي تكسر الناس على قدميه والعاكف الذي ليس بعده نبي، لا يعقبه نبي إنه عاكف فقط وليس بمعقب، لم يعقبه نبي. والنبي قطعا إذا نزل لم ينزل بشريعة الدليل، المسيح عليه السلام سوف ينزل حاكما بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان المسيح رغب ان المسيح نبي والمهدي ولد. فحينما ينزل المسيح كما اخبر النبي عليه السلام وقد اقام المسلمين صلاه الانسان سنه الصلاه، حينئذ ينزل المسيح عليه السلام فيطلب المهدي من المسيح ان يعظمه في صلاه الفجر، فيقبل المسيح عليه السلام ويقول ان بعضكم لبعض إن تكريمة الله لهذه اليمين. فالمسيح عليه السلام يتجنب الشبهة، لأن ربما إذا سبق نزوله بإمامة المسلمين في الصلاة ربما يفهم من ذلك أنه أتى بفاع جديد وفرع مستقل أو ينفق شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيبين منه المسيح عليه السلام أنه تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يأبى أن يصلي إماما ويقول بعضهم لبعض فإن تكريمة الله لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يعني ذلك ان ظاهرة الكلام وضع على هذا، لكن هذا تنبيه منذ البداية على انه غير آكل بفرع جديد وانه هو متبع لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الظاهر انه يصلي اماما لانه نبي والنبي ولي، واضح؟ فنفكت ان النبي اولى الامامه بعد ذلك، لكن في البدايه هو ينبه هذا الامر كي لا يقع في النفوس شيء منها. ولذلك قال العلماء يعني المسيح نبي وصح به، المسيح عليه السلام نبي وصح به، بل قد يلزم بعضهم في بعض الاشعار الذي سؤالا يعني من اخر الصحابه موتى؟ اخر الصحابه موتى هو المسيح عليه السلام، لماذا ان المسيح ينطبق عليه تعريف الصحابي في اي حديث؟ انه لقي النبي عليه السلام ساعه من الظهر في ليله الاسراء مؤمن به مصدقا حينها صلى بالانبياء عليه السلام، وايضا لقي النبي في السماء في رحله المعراج وهو مؤمن به فينطبق عليه المسيح لم يمت حتى الان، المسيح لم يمت وانما هو في السماء كما قال تعالى بل رفعه الله اليه، فإن هو آخر الصحابة موتا حين العنزل إلى الأمر بحاكما بشريعة الإسلام. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا هكذا يعني بالوسطى التي تريدها، قال بعثت أنا والسعد كهفين، إلا في مكتوب كهفين يعني ليس بيننا نبي آخر، ليس بيننا يعني ليس بيني وبين الساعة نبي لأني خاطب الأنبياء، وهذا معنى أن هذه الساعة وهذا أنا ولي النبي في الوقت، أو أن بعثت أنا والساعة كهاتين الإشارة المراد به إشارة إلى هذا التناسب الذي أتانا به القبر، يعني أن الإصبع أصلا هذا هو عمر الدنيا كله، فالإصبع اللي يرمز للتسبيحة يرمز إلى إيه؟ نسبة ما مضى من عمر الدنيا. فالفرق بينهما هو فترة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وقت بعثة إلى قيام الساعة، هذه هي النسبة، واضح عن الوراثة؟ لأن الفترة الزمنية المتنفية، قلت أنا الساعة كهفين كان بعض الحديث إن كانت تثبتني قريبة جدا، لكن هو قرب نسبي بالنسبة لعمر الدنيا هي قريبة، لكن بالنسبة لعمرنا نحن المعدل اللي ممكن بعثة 60 سنة وأقلهم من يليه ذلك كما أخبر النبي أكثر أعمار الناس إلى ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يدين ذلك رحمه الله عليه السلام. فإذا بالنسبة لأعمارنا نحن طبعا دي مسافة قريبة جدا، لكن بالنسبة لعمر الدنيا قريبة جدا، فهذا هو الجمع بين هذه الأمرين. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيه من بغتة أي فجأة؟ وهذا بعيد من الصعب. طيب من يعرف أن تأتيه من بغتة؟ نعم من إذا أحسن أن تأتيه من بغتة بدل اكتمال من الساعة نحو قوله تبارك وتعالى ولولا رجال مؤمنون نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتزيدت منهم معرة بغير علم، فأن تطؤوهم بدل من إيه؟ اكتمال من رجال مؤمنين ونساء مؤمنين. وقرئ أن تأتيهم بغتة تغطى وهي غريبة لم ترد في المصادر أختها وهي مروية عن بعض الناس. قال الزمخشري وما أخوفني أن تكون غلطة من الله عن أبي عمرو وأن يكون الصلاة بغطة كقراءة الحسن، توفى يعني استوفى المدة التي كتب له أن يبقاها في الدنيا، يعني المسيح حين ولد إلى أن يشع السماء استوفى هذه المدة التي قدرت له اللي متوفيك، يعني قد استوفى ما قدر له أن يبقى في الدنيا في ذلك الأخبار فيه وفي رفعا يعني حسيا ورفعا معنوي رفع حقيقي ورافعك إلي. وإن كان في بعض الآيات يعني يعني كلام من حيث اللغة أو بعض الناس يرغبون في عقيدة رفع المسيح عليه السلام من خلال تفسير الآيات كما حصل للأسف الشديد من الشيخ رشيد رضا فضلا عن الشيخ محمد عبده، لكن أي ماذا نفعل بالأحاديث المتواترة؟ الأحاديث المتواترة في روح النبي حتى لو لم يرد ذكره في القرآن تفسير الحديث المتواتر على السهول القطعة برفع الإسلام. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ قطر جاء أسراطها. الأسراط أسراط الساعة أسباهها التي هي دون معظمها. ومنهم قالوا للدين من الناس أسرى وقيل فقد جاء أسرطها يعني على ما في الساعة كالتفاق القمر والدخان. وعن الكلبي فقد جاء أسرطها قال كثرة المال والتجارة وشهادة الدين وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام. وواحد الأسراط شرف فقد جاء أسراطها مفردها شرف وأصله الأعلام. ومنه قيل الشرف الشرف لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها. ومنه الشرط في البيع وغيره قال أبو الأسود فإن كنت قد أجمعت بالسلم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدون. فإن كنت قد أجمعت بالسلم بيننا من الطبيعة فقد جعلت أشراط أوله تبدون يعني بداية هذه الطبيعة. ويقال أشرط فلان نفسه في عمل كذا أي أعلمها وجعلها له. وقال أوس بن حجر وصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة وهي شجرة من أشجار الجبال يقطع ويستخرج منها قوسا يقول فأشرط نفسه فيها وهو موطن وألقى بأسباب له وتوكلا. فأشرط نفسه فيها وهو موطن وهو موطن ربط الحبل وألقى بأسباب له وتوكلا. فقد جاء أسواقها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. طبعا جملة إذا جاءتهم جملة اعتراضية لأن يعني المقصود فأنى لهم ذكراهم. فإذا ما إعراب ذكراهم إذا قلنا إنها جملة اعتراضية ما إعراب ذكراهم؟ طبعا ده أحد التفاصيل لكن أنا قلت إذا اعتبرناها جملة اعتراضية لإكراهم مبتدأ مبتدأ وأن لهم إلى الخبر. والضمير المرفوع في قول جاءتهم هو الساعه التقدير فمن أين لهم التذكر إلى جاءتهم الساعه فمن أين لهم التذكر إلى جاءتهم الساعه. وقيل فكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند مجيء الساعه. قال ابن زيد وفي الذكرى وجهان أحدهما إذا جاءتهم ذكرهم يعني تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر وقيل هو دعاؤهم لأبنائهم تبشيرا وتخويفا. فهل ينظرون إلا الساعة كأن تأتيهم بركة فقد جاء أسراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم يعني حينما ينادون يوم القيامة بأبنائهم تبشيرا أي تخويفا تبشيرا المؤمنين تخويفا للكافرين. ثم قال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بالله عالم بالله. فما المقصود إذن بقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله؟ قال المواطن فيه ثلاثه اوجه يعني اعلم ان الله اعلمك ان لا اله الا الله. فاعلم ان لا اله الا الله يعني اعلم ان الله اعلمك ان لا اله الا الله. الثاني فاعلم انه لا اله الا الله ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينا. الثالث فاعلم انه لا اله الا الله يعني فاذكر ان لا اله الا الله فعبر عن الذكر بالعلم لان الذكر يحدث عن العلم يحدث عنه. وعن سفيان بن عيينة انه سئل عن فضل العلم فقال الم تسمع قوله تعالى حين بدا به فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه. فالاستغفار عمل والالى علم فبدأ بالعلم قبل العمل فأمر بالعمل بعد العلم. وقال أيضا اعلموا أن من حياة الدنيا لا علم له إلى قوله تعالى قال رجل مصافا سابقوا إلى مرضرة من ربك. فذلك على العلم يكون أولا يأتي العمل. وقال تعالى وعلموا أن ما أموالكم أولادكم فتنة. ثم قال بعدها فاحذروهم. فاحذروهم هذا عمل. وقال تعالى وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله يخلفه إلى شيء ثم أمر بالعمل بعده. واستغفر لذنبك يحتمل والغير أحدهما يعني استغفر الله أن يقع منك هذا. الثاني استغفر الله ليعصمك من الذنوب. وقيل لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان أي أثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار. وقيل يستغفر لذنبك الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته. وهذا كثير في القرآن. كثير في القرآن يأتي الأمر للنبي عليه السلام والمراد أمته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن من عدتهن وأحصوا العدة. فالأمر للنبي لكن مخصوص أمته عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا القول توجب الآيات استغفار الإنسان لجميع المسلمين. وقلنا إن الخطاب له لكن المراد أمته. فإذا هذه الآية تكون دليلا على وجوب أن يستغفر المؤمن للمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا تشك أن إكرار اللام واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إشارة إلى أن ما يضاف إلى النبي عليه السلام من الذنب ليس كما يكون من المؤمنين. لأن كفاره إذا حصل منه شيء كما كررنا ذلك مرارا فالجواب عنه أحد أمرين. الأشياء التي عُذِب فيها النبي عليه السلام هو به وعُذِب ذنوبا. فالجواب أنها بالنسبة إلى مقامه الشريف. بالنسبة لمقامه في مقام الجنين حسنات الأبرار سيئات المقربين. فبالنسبة لمقامه هنا هذه تجيه ذنوبا. لكن هي لا تخرج عن أحد أمرين. إما أنها من باب ترك الأولى ترك الأولى. لذلك عُذِب به. وإن أنه اجتهاد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن فيه رضا الله فعمل له ابتغاء مرضات الله ثم بان له بعده أن هذا لم يوافق رضا الله فاعتذر الله عليه فهو لم يقتل ولم يتعمد المخالفة وإنما اجتهد متحريا رضا الله فنال أن هذا أن رضا الله فيما يخالفه. والأمثلة كثيرة سوف نتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في سورة الفتح بإذن الله تعالى. فقد قال عليه السلام من استغفر للمؤمنين او للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه او كما قال كل واحد هذا النبي كذب عن النبي عليه السلام. ففيه التوحيد وفيه فضيله ان يعم الانسان في دعائه عامه المؤمنين. فلا يذهب الانسان اذا اراد ان يدعو يعني لا يجلس في هذا الثواب يقول يعني كيف ممكن الدعوه تصل لكل المؤمنين والمؤمنات دعوه. فهذا من اكثر ادعيه بركه ان تدعو وتضم معك في الدعاء عامه المؤمنين والمسلمين. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. فالمؤمنون كالكفر والله الحمد في كل زمان اذا استغفرت لهم ليس حسن عن كل نفس عن كل نفس المؤمنين. هذا مما ينبغي ان يذهب فيه. قيل كان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين فنزلت هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني فاعلم أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله فلا تعلق قلبك لأحد سواه. وقيل أمر بالاستغفار لتفتدي به الأمة يستغفر لذنبك حتى تفتدي به الأمة في ذلك وللمؤمنين والمؤمنات أي ولذنوب المؤمنين والمؤمنات. وهذا أمر بالشفاعة هذا أمر بالشفاعة. روى مسلم عن عاصم الأحول عن عبد الله بن فرجد المسلمي قال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من طعامه فقلت يا رسول الله غفر الله لك. فقال لي صاحبي هل استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم تحولت فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه جمعا عليه خلال كأنه التآليم. قول عبد الله بن قدس رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من طعامه فقلت يا رسول الله غفر الله لك. هو يعرف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا واجهه بهذه العبارة هو حينما يقول يا رسول الله غفر الله لك فيعلم أنه كنت يجيب ويجيب بأن يكون له ولك، فهو يعني يخفف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولك، فيدخل تحت من استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول عبد الله بن قبلي: ثم تحولت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كفتيه. وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان بين كفتيه خاتم النبوة، يعني إيه مكتوب إيه؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. جمعا يعني مثل جمع الكفر، يعني تجمع أقرنا وقد إنها هكذا جمعا. عليه خلال كأنه التأليف. الخلال جمع قال وهو الشامة في الجسد، والتأليف جمع شؤون وهي خضيبات تعني الجسد، يعني هي التي كانت تكتب لفظة إيه؟ محمد رسول الله بالشامة، أو هذه الإيه؟ الحميدات محمد رسول الله. طبعا هذا ثابت بالحق خاتم الله خاتم النبوه، والعجيب ان الموجود حتى الان اشاره الى ذلك في كتب يهود من المقارنه، كتب منهم الذي يدعونه مقدسا موجود في هذا النص في وصف خاتم النبوه بين كتبي النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ان هذا كان احد اسباب أو أحد العلامات التي استدل بها سلمان الفارسي رضي الله عنه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سلمان له رحلة طويلة جدا في البحث عن الحق، استغرقت عمرا طويلا، لم يتمكن من عالم من علماء النصارى إلى آخر، كل يوصي به إلى أن قال له آخر واحد يعني إنه قد حضر أذان أو زمان نبي أو تتناهض في بلاد العرب، ووقف له المدينة التي يأخذ منها هي المدينة ذاتها، وظل يتمكن إلى أن وصل بالفعل إلى المدينة، وعاين بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى مكة، فنظر وضح. ثم لما رأى المدينة عليه كان هذا الحق العالي الإسلامي، قال له إن من صفته أنه يحضر الهدية أو يأكل الهدية ولأكل الصدقة، ومن صفة أنه أن هناك خاتم النبوة بين كتفيه، وصفة ثالثة لا أذكرها الآن. قلتما يعني أنا ذكرت اثنين في واحد بذكر الله. فالمهم هو ذهب إلى النبي عليه السلام فقال له: أنا وجدت أنك أنت في حالة من الضعف يعني والفقر وكذلك أصحابك، أتيت في هذه الصدقة، فأتى بإناء فيه تمر فجمعه فأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام ودفعه لأصحابه وقال: كلوا كلوا ولم يأكل هو. فقال: هذه واحدة. اليوم الثاني أتى وقال: رأيت أنك لم تأكل من التمر الذي أتيت به الآن، هذه هدية. فقرر أصحابه وأكل معه، فقال: هذه الثانية. ثم تحول سلمان رضي الله تعالى عنه خلف النبي عليه السلام وظل ينظر، فتفطر النبي عليه السلام انه يريد ان ينظر الى شيء معين، فالقى الرداء عن منكبه عليه السلام، القى الرداء حتى علم ان هذا الرجل يبحث عن ايه؟ كيرى خاتم النبوه بين كفتيه، واضح؟ فالقى الرداء فرآه، ويعني اسلم الى اخر قصه ابطاليه يعني الجميله المليئه بالعبر، وهي قصه اسلام مال الفارسي رضي الله تعالى عنه. كذلك يقول حسان: وعلى كتفيه للنبوة خاتم من الله يليق ويجتهد، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كما تعلم من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناه نفيا وإثباتا. لابد أن يتعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، فإنها تنفي استحقاق غير الله للعبادة وتثبت استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة وحده لا شريك له. فلم يبدأ أن يتعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله. الله يعلم متى خلقكم ولا أخواتكم في والله يعلم يتقلبكم ومثلاكم أن يعلموا أعمالكم في تصرفكم وفي إقامتكم وفي متقلبكم يعني في أعمالكم نهارا ومثلاكم في ليلكم نياما يعني يعلم كل أحوالكم وفي تقلبكم في النهار في حاجاتكم أو مثلاكم في أثناء الليل حينما تنامون وفي متقلبكم في الدنيا ومثلاكم في الدنيا والآخرة وفي متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومثلاكم مقامكم في الأرض. وقال ابن كيسان متقلبكم من الله إلى رب إلى الدنيا ومثلاكم في الكبور. والعموم يأتي على هذا كله فلا يخفى عليه سبحانه شيء من حركات بني آدم وتكنادهم وكذا جميع خلفهم فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه إلا تمرت سوى أولى وأخرى سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال تبارك وتعالى فيقول الذين آمنوا ليلا منزل السورة فإذا أنزل السورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال قرأ الجمهور فإذا أنزلت وذكر على بناء المفعولين على بناء الفعلين للمفعول. وقرأ زيد بن علي بن عمير فإذا نزلت وذكر على البناء الفعلين على بناء الفعلين للبعيد ونص القتال وذكر فيها القتال. وهذه السورة محكمة وهذه الآية محكمة ليس فيها نص. قال ابن جرير ويذكر أن ذلك في قراءة عبد الله بن مسعود فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال معنى قوله سورة محكمة تكرار لقول فإذا أنزلت سورة محكمة يعني مثبتة في الدين طبعا. وهذه يعني القراءة تفسر معنى يعني المعنى ليس بكل مثبتة يعني ما مخلوقة لكن مخلوقة من حيث أن الذكر من ربهم مخبر من حيث أن نزوله أنه الحديث بالنسبة لنزوله لكن هو من حيث هو سلام الله أكثر عن رواق قديم طاعة وقول معروف. قال الكتري قراءة أبي يقولون طاعة فهل عسيتم الطلب القدري أجمع في القراء غير نافعين على كف السين من عسيتم فهل عسيتم وكان نافعهم يكسرها يقول فهل عسيتم فهل عسيتم. قال ابن جرير والصواب عندنا قراءة ذلك بفتح السين بإجماع الحجة من القراء عليها فإن لم يسمع في الكلام لم يسمع في كلام عرب عاسية أخوك يقول بفتح السين وفتح الياء ولو كان صوابا كسر إذا اتصل بها مثلين جاءت بالكسر مع غير أي مثلين لأن المثلين إذا اتصل باسم مضمر عسيتها أما غير المثلين فهو إذا اتصل باسم مضمر أتى أخوك يجيب. وفي الإجماعين على فتحها مع الاسم الظاهري الدليل واضح على أنها كذلك مع المثلين وإن التي تلي عسيتم مكسورة ولحق بذلك وأن الذي معه تبتلي في مولى رب دعاء سيتم هل عسيتم إن توليتم. قرأ الجمهور إن توليتم مبنية من تعب وقرأ عريض مع مطالبهم بضم التاء وكسر اللام مبنية من المفعول فهل عسيتم إن تدريتم وبها قرأ ابن أبي إسحاق وورش عن يعقوب فهل عسيتم إن تدريتم. فقال القرطبي قرات علي بن ابي طالب ان توليتم ان تسلوا في الابرق بضم التاء والواو وكسر اللام هي قراءه ابن ابي اسحاق ورواها رويه عن يعقوب فان عسيتم ان توليتم ان تسلوا في الارض وتقطعون ارحامكم. قال القرطبي قراءه يعقوب وسلام وعيسى وابو حاتم وتقطعوا ارحامكم بفتح التاء وتخفيف القط من القطع اعتبارا لقوله تعالى ويقطعون ما امر الله به ان يصل. وروى هذه قراءه هارون عن ابي عمرو وقرا الحسن وتقطعوا ارحمكم وتقطعوا ارحمكم مفتوحه الفروج المتكبر اعتبارا لقوله وتقطعوا امرهم ليلا ان البقول فقد قرأها وتقطعوا بظن الساء المتكبر الطاء من التقطيع على التكبير والاختيار او الاليه. اما قوله فإذا أنزلت سورة مكتمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مرسيا عليه إلى الموت يعني نظرا مثل نظر مرسيا عليه فأولى لهم هذا مكتمة وخبر فأولى لهم وقيل خبر أولى طاعة فأولى لهم طاعة وقيل طاعة صفة لسورة أي ذات طاعة أو مطاعة. قال في فتح البيان وفيه بعد لكثرة التواصل وقيل طاعة المبتدأ والتقدير طاعة وقول معروف أم ترجيل إليه وقيل التقدير أمر لا طاعة. قوله إن توليتم جملة معترضة بين عسيتم أن تفسدوا وأن تفسدوا خبر عسى وأولئك إشارة إلى المفسدين. قال في فتح البيان من هنا إلى آخر السورة لا يظهر إلا كونه مدنيا. لماذا؟ نعم صحيح أن القتال لم يسرع إلا بالنبوة وكذلك النفاق لم يظهر فيحمل القول فيما تقدم بأنها مكية على أغلبها أو أكثرها ويحمل القول بأنها مدنية على البعض منها. يقول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله أنهم تمنوا طبيعية الجهاد أو الذين صدقوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أنهم تمنوا طبيعية الجهاد فقالوا لولا جزي والسورة فإذا هذا شأن المؤمنين كانوا يتشوقون إلى تشريع الجهاد ليخطئوا ما يترتب عليه من الفوائد وأعظم ذلك الجهاد في سبيل الله. ويقول الذين آمنوا لولا ان ينزل السوره متشوقين ان يكون سوره تشرع لهم الجهاد والقتال لولا اي هلا نزلت سوره اشتياقا للوحي وحرصا على الجهاد وثوابه فلكن ما فرض الله فرضه الله عز وجل وامر به لكن عنه كثير من الناس كما قال تعالى الم خلق للذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال الى فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لذي التقوى ولا تظلمون كثيرا. وهنا يقول عز وجل ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره اي مشتمله على حكم القتال ولهذا قالها هنا فاذا انزلت سوره يعني في معنى الجهاد محكمة أي غير منسوخة وذكر فيها القتال قال قتادة كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة وهي أشد القرآن عن المنافقين أشد القرآن عن المنافقين السورة التي كان فيها الجهاد. لماذا؟ لأن النفخ لا يرد عليها من قبل أن القتال نفخ ما كان من الصف والمهادنة وهو رجل منسوخ الى يوم القيامه. طبعا هذا الموضوع بالذات يحتاج بعض الايضاح سبق ان قلنا التفصيل في محاضره النصيحه الموضوعيه الى التيارات الجهاديه نفس التفصيل موضوع النفس في القتال سنه 200 قبل ذكره وارجو ان تجد فرصه اخرى للتنبيه. فاذا انزلت سوره المحكمه وذكر فيها القتال يعني ذكر فيها الامر بقتال المشركين رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم من الفتور أو ضعف في الدين. وأصل المرض الفتور، ومرض القلوب فتورها عن قبول الحق. والأول الأظهر من وافقته سياق النهج الكريم، الأول هو إيه؟ أن المرض هو الشك. رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك، أن هذا حال المنافقين. وانظروا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام كذرا وكراهية منهم نظر نغم يصيب نوم الطاغين بتحديد وتحديد، يحدثون بأعينهم ويحدون النظر من يعني الكذب والكراهية والغيظ الذي يمنع كل ذلك. وانظروا إليك نظرا مرقيا عليه من الموت، أي أنهم من فزعهم ورعبهم وجدهم من لقاء الأعداء خوفا من أن تنزيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين، وهم في السر يعني يميلون إلى الكفار. فأنت تأمرهم إلى هذه الصورة محكمة وذكر في الكتاب يخافون أن تأمرهم بالخروج بالجهاد الكفار الذين يحب لهم ويالي لهم في السر ويجري إلى أنهم معهم. فهذا يصل التحديث المرتبين يسألون طبعا يتضح، فيظهر ذلك في عيونهم وفي نظراتهم وفي ما ذكر الله. ينظرون إليك نظر المرحي عليه من الموت، من الموت يعني من خوف الموت، من خوف الموت. نعم. وقال ابن زيد هؤلاء المنافقون طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت نظرهم بنظر المصطبر الذي لا يطرق بصره او لا يطرق بصره، فاولى لهم. اتفق المفسرون على ان المراد بقوله تعالى هنا فاولى لهم، اتفق على ان المراد به التهديد والوعيد، لكن اختلفوا بعد ذلك بين رجلين يعني في جمله تهديد وعيد. فاولى لهم ذهب الاصمعي الى انه فعل الماضي، اولى لهم يعني بمعنى قارب قارب وحين قرب، يعني فأولى لهم أي قارب هلاكهم، فأولى لهم أي قارب هلاكهم. والأكثر أنه اسم تقدير إلى الوليد بمعنى القرب، الوليد بمعنى القرب، فأولى لهم يعني ألغم بمعنى قارب لهم. وقال أبو علي إنه اسم تقدير إلى الوليد، أولى لهم اسم تقدير من الوليد، أقولها إيه؟ أيلوا له، أيلوا له، فقلها فوجهه أقلع، أقلع، ورد بأن الويل غير متقدم، وأن القلب خلاف الأصل وفيه مرض. وقيل إنه أولى فعل من آلى يلين، وقال الرضي إنه علم للعين، ورد السبب ولهم خبر، وقد سمع فيه قولان بتاء التأنيث. وقال القرطبي فأولى لهم قال الجوهري، وقبلهم أولى لك تهدد ويعيد، فهذا اعتاد العرب أن يستعمل هذه الصيغة أولى لك يعني تهدد ويعيد، كما قال الشاعر فأولى ثم أولى ثم أولى، وهل الدر يحلب للمربي كما في الآية في سورة الكهف أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فأولى ثم أولى ثم أولى، وهل للدر يحلم من مردي. وقال الأصمعي معناه قاربه ما يهلكه أي نزل به، فأولى ثم أولى ثم أولى يعني معناها اقترب أي قاربه ما يهلكه. وهو لا يزول به لا محالة ولن يرد هذا الوعيد المهلك عنه، لذلك قال له ايه بعد ان قال فاولى ثم اولى ثم اولى، وهل للدر يحلم من مرده، هل اللبن بعد ما يحلم من الضرع يمكن ان يرجع ثانيه، فكذلك الوعيد سوف ياتيك قطعا ولن يرد عنك ولن يزول. وقال الاصمعي فاولى معناه قارب لا يهلكه اي نزل به، فانتهى تعادى بين هذه يدين منها وأولى أن يزيد على الثلاث، يعني وقارب أن يزيد على الثلاث. قال ثعلب: ولم يكن أحد في أولى أحسن مما قال الأصمعي. إذن أفضل ما فيه في تفسيرها أولى قاربه ما يهلك، أولى له أي قاربه ما يهلك. وقال المدرب: يقال لمن هدم بالعطب ثم أفلت أولى لك، يعني قاربت العطب. كما روي أن أعربيا كان يوالي رمي الصيد فيثبت له، يعني يرمي السهم في السهم حتى يصيب الصيد فيثبت له الصيد، فيقول أولى لك، يعني إيه أوشكت أن أصيبك أو أهلك. ثم رمى صيدا فقاربه ثم أفلت منه، فقال: فلو كان أولى يطعم القوم وقصتهم ولكن أولى يترك القوم جوعا. وقيل هو كقول الرجل الرجل من صاحبه: يا محروم أي شيء تابك، أولى لك أولى يا محروم أي شيء تابك. وقال الجزالي: هو مأخوذ من الويل، فهو أفعل ولكن فيه قلب، كأنه قال العقاب أولى لهم أو وليهم المطلوب، فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا، يعني في الحالة الظاهرة، في الحالة الظاهرة بمجرد هذه الآية، يعني كان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا في الحالة الظاهرة، لكن فإذا عجب الأمر فيما بعد استعد كان للقتال وسوف يذكرونه، فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر الكتاب، فلو خلق الله أي أخلصوا له النية لكان خيرا لهم. قال ابن جرير: وقوله طاعة وقول معروف، هذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل هؤلاء المنافقين من قبل أن تنزل سورة المحكمة، ويذكر فيها الكتاب، وأنهم إذا قيل إن الله مفترض عليكم الجهاد قالوا سمع وطاعة، فقال الله عز وجل لهم فإذا أنزلت السورة وفرض القتال فيها عليهم فشق ذلك عليهم وكرهوه، فقال لهم طاعة وقول معروف قبل وجود الفرج عليكم، فإذا عزل الأمر كرهتم وشق عليكم، طاعة وقول معروف يعني إحلاف منكم كلام فقط قبل أن يفرض عليكم الجهاد بالكلام، فإذا عزل الأمر كرهتم وشق عليكم ونظرتم إليه نظر المحسين عليه من الموت. إذا في هذه الحالة يوقف على فأولى، فأولى ثم يبدأ يقول لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلن خلق الله لكان خيرا لهم. وقال القاسمي في قوله طاعة وقول معروف فيه أوجه: أحدها أنه خبر أولى على ما تقدم، الثاني أنها صفة السورة أي فإذا أنزلت سورة المحكمة طاعة أي ذات طاعة أو مطاعة، وفيه بعض لكثرة في صوابه، الثالث أنها مبتدا أو لا مبتدا وقول عطف عليه، والخبر محذوف تقديره أمثل بكم من غيرهما، يعني طاعة وقول معروف أمثل بكم وأليق من غيرهما. وقدره مكتوب طاعة منا طاعة منا طاعة، فقدره مقدما. الرابع أن يكون خبر مبتدع المحذوف أي أمرنا طاعة. الخامس أن له خبر مقدم وطاعة خبر مؤخر، والوقت ومثله يعرفان إلا تقدم. فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال، قال أبو السعود: أسند العجز وهو الجد إلى الأمر وهو الأصحاب، كما في قوله تعالى: إن ذلك من عزم الأمور، من عزم الأمور، وعالم الضرب اللي هو يعني جواب الشرط محرم، فإذا علم الأمر الجواب إيه؟ خالفوا أو تكلفوا. وقيل لاحظوا، وقيل كرهوا، وقيل جواب الشرط هو إيه؟ فلو خلق الله تعالى فيما قالوه من الكلام المنبه عن الشرط على الجهاد لكان يصف خيرا لهم أي في عاجل إياهم وآجل عاجلهم من المعصية والمخالفة. وقيل فلو تركوه في إيمان ووافق قلوبهم ألسنتهم في ذلك، وأيا ما كان فالمراد بهم الذين في قلوبهم مرض وهم المخاطبون بقوله تبارك وتعالى: فهل عافيتم، يعني أي المنافقون الذين تخرجون مرض الخمس، هل عافيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟